الشبكة الخضراء، وفي ليلة من ليالي برنامج أكاديمية إعداد القادة، ألتقي مع فتيات وشباب الأكاديمية في حوار حول معنى الغربة. ماذا تعني الغربة في حياة الشباب؟ هذا المعنى نناقشه في من خلال برنامج يا رب، حيث تعرفنا على ماذا تعني يا رب، ولماذا تردد الناس يا رب بتلقائية، ثم ما هي المواقف والمواطن التي يحتاج الإنسان أن يقول يا رب ويشد في كلمة يا رب في حال شعوره بالغربة. هل الغربة كلها مذمومة؟ هل هناك غربة ممدوحة ومحمودة؟ هذا المعنى أريد أن أتحاور فيه مع شباب وفتيات أكاديمية إعداد القادة. عبد القادر، السلام عليكم جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ماذا تعني لك كلمة الغربة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، حقا هذا الحديث المحوري في السنة النبوية لا ينسحب فقط على الإسلام، فقد انسحب على باقي الديانات السابق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، يأتي النبي ومعه الرهب. فهؤلاء لا شك كانوا غرباء أيضا في ديانتهم. تذكروا معي نبي الله نوح ما كفى في قومه كان 1,050 عاما ولم يستجب لدعائه إلا قليل، قال ابن كثير حوالي 15 شخصا. فهؤلاء لا شك أيضا كانوا غرباء. فهذه من سنة الله عز وجل في دياناته، وسنة الله عز وجل في كونه أن يكون المتمسكون بشرع الله عز وجل غرباء وهم يتمسكون بدينه. طيب، خلوني أنا أفتح الحوار بحيث أن أي واحد يحب يشارك يشارك الحوار. إحنا اليوم في أكاديمية القادة بعيدين عن الأوطان، القادة من الجزائر، محمد من مصر، أسامة من السعودية، روعة ولينا وعائشة أيضا من السعودية. إحنا في تركيا. كثير من الناس تشعر أنها إذا خرجت عن وطنها بلدها هي الآن غريبة. فهل هذا المعنى أو هذا الأمر شعرتوه حقيقة؟ ونحن واحدة فينا حين بعيدين، وأنا من الكويت، وإحنا بعيدين عن الأوطان، بعيدين عن الأهل، بعيدين عن أقربائنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن هناك نوعين من الغربة كما تفضلتي: الغربة المذمومة وهي غربة جوهرية، يعني تشكل 90% لتحقيق الوحدة والوحدة والكآبة، وهي غربة بين الجسد والروح، غربة الروح عن الجسد، وعدم الترابط بين العبادات القلبية والتعلق بالله وبين العبادات الجوهرية. وهناك غربة أخرى وهي غربة المحمودة، وتشكل فقط 10% للوصول إلى الوحشية والكآبة والوحدة. غربة المحمودة هي غربة جزئية نسبتها جدا ضئيلة، وهي غربة البيت والأهل والبلد. نعم، أنا أشعر هنا بغربة، لكن غربة جد يعني نسبتها جدا ضئيلة، يعني تغطيها الغربة، عدم وجود الغربة المذمومة هي الجوهرية. أسمع رأي ثاني، شعور الغربة وإحنا في أكاديمية القادة. دعيت عن أهلي، لكن صراحة ماني حاسة بغربة، غربة إيمانية، يعني خرجت من بيت أهلي جو إيماني الحمد لله، جيت في الأكاديمية في جو إيماني، فما حسيت إنه في غربة. صح محتاجة لأهلي، لكن ما في الغربة، الحمد لله كلنا جو إيماني، كلنا أهداف واحدة، كلنا عندنا طموح، عندنا أشياء نحاول نحققها سوا، فماني حاسة الحمد لله إنه في غربة وإنه في كآبة أو في دعس جو أنثى الحمد لله واستقرار. وبرضو عندنا أم تانية الحمد لله. الله يرضى عليك. تفضلين. عن نفسي صراحة أنا كمان انتقلت من جدة لهنا، بس البلاد ما تغيرت علي سبحان الله. حتى هنا في تركيا بلد إسلامي، وبنشوف مساجد في كل حتة، وحاولين نسمع الأذان، وحاولين في بنات محجبات في كل مكان. يعني حتى الغربة ما هي غربة حقيقية، يعني أنا حاسة نفسي، يعني رغم أني أنا استقلت من بلدي، بس أنا حاسة نفسي بلد ثانية قريبة من بلدي إسلامية، يعني فيها أشياء إسلامية كثير يعني. تفضل. اسامه، تعليق كان الشعور لما واحد كان احنا مثلا مسافر نطلع بلاد، مثلا نفترض امريكا، اي عموما بلاد الغرب، نبدأ نشوف المناظر ونشوف بالذات المناظر الخلابة. أنا أؤكد على هذا الموضوع. طبيعي يعني. اللي مو موجود عندنا إحنا يعني عندنا نقص هذا الشيء. فدائما نربط المناظر هذه بالأماكن الغربية. فشعورها حلو إحنا واقفين وعندنا هذه المناظر. إحنا عندنا في البحيرة اللي هنا والجبال وفجأة تسمع في نص الجبال صوت الأذان طالع. ويذكرك بأن سبحان الله كيف الإسلام موجود في كل مكان وإن شاء الله ينتشر. إن شاء الله تعالى. اذا احنا خلينا نقول بحسب كلامكم ان احنا رغم ان احنا بعيدين عن اوطاننا ما عندنا شعور الغربه. يمكن الجو اللي احنا عايشينه جو المحاضرات والبرامج المستمره طول اليوم هي اللي خلتنا ما نشعر بالغربه، لان في شيء صح في داخل انفسنا اللي هي طوبى للغرباء. ان احنا في الاصل وضعنا لنفسنا هدف ان نكون لا نستوي مع الناس العاديين، لا نكون مثل الناس العاديين. يعني مثلا يقولون ان اهل الاسلام وسط الناس عموما غرباء، هذه صح ولا غلط؟ ليش؟ انما قلة وسط البشر، يعني ان شاء الله نكون الاكثرية لكن لازمنا احنا اقل وسط البشر، فنحن غرباء وسطهم. لكن هذا ما يعني ان احنا متضايقين لان احنا عددنا اقل من عدد البشر بشكل عام، البشرية بشكل عام. يرجعون يقولون ان اهل الايمان وسط اهل الاسلام غرباء، صح؟ ليش؟ لانه واحسن بس اقلية. انتوا لاحظوا المعنى، الاسلام شنو يعني؟ الاسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. لكن كثير من الناس مختوم عليهم في جوازاتهم في جنس الاسلام انهم مسلمين، لكن الذي يطبق حقيقة الاسلام ويلتزم بالإيمان اللي هو الإيمان، ما هو الإيمان؟ ما وقر في القلب وقال باللسان وعملت به الجوارح وصدقه العمل. هل احنا نرى ان كل المسلمين على هذا يطبقون هذا الأمر؟ لا، انا اشوف انهم مسلمين بلا إسلام او مسلمين بلا قيم إسلامية او مسلمين ما يطبقون كل الإسلام. مو كل الإسلام. مو كل الإسلام. طيب اذا اخذنا اهل الإيمان، هل في ناس وسط أهل الإيمان يشعرون بالغربة أو يشعرون أنهم غير عنهم؟ خلونا نشيل الغربة، يشعرون أنهم غير عن البقية في الناس. من أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، شنو شعورهم هذول الدعاة إلى الله؟ الدعاة من أفضل الناس، هم اللي بيدعوا الناس للخير، بيدعوا الناس للإسلام بالصحيح والقيم الإسلامية، فهم قلة بين الناس، مو كل أي أحد يقدر يكون داعية. فهم هذا لفس نفسهم غرب بين الناس الثانية، حتى لو كانوا يعني إيمانياتهم متقاربة لكن هم بيدعوا الناس للخير، بيدعوا الناس، هم بتصير أقلية بين الناس الثانية. طب خلينا أسألكم فضل أسامة، عندهم مثلا زيادة على أختاش، عندهم الإسلام وتشربت فيهم هذه القيم ويحبون يغرسوها في غيرهم، يغرسوها. يعني لو سألت محمد سؤال أن الأكاديمية وجودك فيها ومجموعة الدورات اللي أخذتها واللقاءات الإيمانية، صلاة الجماعة، جلسات الذكر، هذه ما مدى تأثيرها على أن الإنسان يصل إلى درجة ليس فقط مرتبة أهل الإسلام لكن أهل الإيمان ثم أهل العلم ثم أهل الدعوة بهذا العلم توصيلة إلى الناس؟ هل تعتقد أن ما أخذت الأكاديمية راح ينعكس على شعورك أنك أنت متميز في أمر من الأمور وتريد أن توصل هذا الأمر إلى الناس؟ هو يعني اكيد شيء بالجمال والتنظيم والانضباط وفي نفس الوقت الروح هذه فرصه جدا جدا يعني، وعلمتني بان في شعره خط صغير جدا جدا جدا ما بين الغريب والمغامر. ولو ادرك الانسان بان كل شخص دوله له لغته، لقلبه لغه ولاسلوبه طريقه الواحد لازم يخش لها يتعامل معها ولحدوده احترامها، بيكتشف اكتر بكتير جدا عن الناس مما هو كان شايفه من برا خير او شر، وبهذا يعني بيكتشف كنز جديد. لو اطرح سؤال ثاني، طبعا كلكم في الجامعة وتدرسون، فترة شعرت ان في شيء خطأ في حياتي، في شيء خطأ في سلوكي، في تقصير بحق ديني وبحق الله سبحانه وتعالى، فقررت اني انا التزم، قررت اني انا التزم، خلنا افترض اني انا الواحدة ما كانت محجبة ثم عرفت أن هذا حكم شرعي والتزمت بالحجاب ودخلت إلى الواقع اللي كانت عايشة فيه والأجواء اللي متعودين عليها بشكل ثاني، صح؟ والأصدقاء سنظر إليها شنو هذه؟ بدأ يشار لها أن شكلك تغير، أصبحت غريبة عنا، ما أنت مثل شكلنا أو حتى حواراتنا ترفعت عنها. يعني لما ترفع للخير، يعني الغيبة والنميمة بدأت ما تقبل أن ما تقبل تسمع أو ما تقبل أنكم تسمعونها، وبدأ يشار لكم أنكم فأصبحتم غرباء عن جونا. هنا الإشارة بالغربة جيدة ولا غير جيدة؟ غربة ممدوحة. شنو هذا الشعور؟ شعور أنا الحين إشار إلي أن أنا غريبة، شنو الشعور اللي ينعكس عندكم؟ هو الشعور الذي ينعكس عند الشخص ويشار إليه بالغربة أكيد شعور طيب عندما يعرف أن هذه الغربة هي غربة الأنبياء، هي غربة الصحابة، هي غربة التابعين، هي غربة العلماء. فكم سيكون جميلا أن يقول عليه غريبا، هي نفس الغربة التي كانت تطلق على، نعود لقصة سيدنا نوح، نفس الغربة كانت عند سيدنا نوح، فيمرون عليه وهو يسمع السفينة فيستهزئون به وهو من هو نبي الله، فكان غريبا بين قومه. كم حلوة هذه الغريبة، نتمنى أكون غريبا مثل سيدنا نوح، نتمنى غريبا أكون غريبا مثل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد هذه الغربة طيبة، يعني فيها شعور التميز، فيها شعور الفخر. لماذا أنا أؤكد على هذه النقاط؟ لأن هناك شباب يسمعنا ويشاهدنا ويرى هذه الحلقة ويسمع هذا الكلام. الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى قد تؤدي إلى أن اللي حولي والواقع اللي أنا أعيش فيه يبدأ يستنكر، فيصير لي أن أنا الغريبة وهم الصح. لكن المفروض الشعور الداخلي اللي يبقى عندي أن هم الغلط، يجب أن يتغير هذا الوضع، وأنا الآن أصبحت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يعني الاستعلاء عليهم، يعني أني أنا أصبحت شكل جديد، ويجب من باب الدعوة أن أوصل هذا الأمر لهم. طيب، لكن نحن بالنهاية بشر، وكثرة إحنا نقول في الخليج كثرة الصد على الحديد إلينا، يعني أحيانا يتعب الإنسان من كثر ما يشار إليه. أقول لكم قصة، يعني من هذا، أول ما لبست الحجاب ودخلت الجامعة، في وقت كان الحجاب نادر في الكويت، ما أعتقد أني شفت استهزاء وسخرية مثل اللي أنا شفتها، يعني في قصدي فيها ما أتكلم عن التاريخ، اللي أنا بحياتي ما مر علي، اللي يضحك واللي يستهزئ واللي يعمل كده واللي يعني شيء، واللي يسمعني كلام يحطم. فأنا أقول أكيد هناك أمور ونريد أن نوجهها إلى من يسمعنا ويشاهدنا، تعيننا على أن احنا نصبر على هذه الغربة المحمودة. كيف نصبر؟ كيف نتحمل؟ أو كيف يعني نستشعر أن هذه قرب من الله سبحانه وتعالى، وفي داخل نفوسنا تبقى الرحمة والشفقة على هؤلاء الناس.